الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ: والخصلة الثانية الصيام. فمن لم يجد الرقبة فعليه صيام شهرين متتابعين للآية، ثم عدم الرقبة قد يكون بأن لا يجدها، مش لاقيها زي عصرنا الحالي غير موجودة، أو لا يجد ثمنها ثقيل، أو يجدها بثمن غالي، هي ثمنها 500 لها 1000، أو يجدها وهو محتاج إليها للخدمة، عنده عبد ولكنه محتاج فلا يخرجه. حالته محتاج خدمة، خدت بالك، لا يقوى على خدمة نفسه، راح السوق يجيب الأكل ويطبخ ويعمل ويسوي الكلام ده كله، أو إلى ثمنها للنفقة، مع الفلوس ولكن يحتاج إلى هذا المبلغ للنفقة. وأما العالم بالكلية فللآية، يبقى دليل الذي لا يجد ينتقل إلى الصيام الآية، فمن لم يجد. وأما الذي يحتاج إليها فلأن الحاجة تستغرق ما معه، مش كده يا جماعة؟ أكتب تستغرق هذا الشيء، فصار كالعادم، يبقى هذا قياس، كمن وجد الماء وهو محتاج إليه، وهو محتاج إليه ينتقل إلى التيمم، فإنه ينتقل إلى البدل. وكذلك هاهنا، لأن الإجماع منعقد، تكملة، منعقد على أن، كلام ده مظبوط كده يا جماعة، على أن المسكن لا يمنع الانتقال إلى الصوم للحاجة، نعم، العبارة هنا غير مستقيمة، لأن الإجماع منعقد عليه، ممكن أن المسكن لا يمنع الانتقال إلى الصوم للحاجة، العبارة اللي موجودة في الروضة غير كده، العبارة الموجودة في الروضة بتقول أن المسكن، يعني عنده مسكن ومؤسس بتأسيس يعني يتناسب مع حال وعليه كفارة، فلا يستلزم ذلك أن يبيع هذا المسكن إلا إذا كان عنده مسكن غار وجاز أن ينتقل إلى غيره الذي يتناسب مع حاله، والفرق يكفر به فيقع. ده اللي موجودة، العبارة اللي موجودة في الروضة نفس الشكل كده، إنما هذه العبارة فيها غموض، لأن الإجماع منعقد عليه، أي على الذي فات، هذا جائز، لأن الحاجة تستغرق ما معه، فلا يبقى معه مال لشراء العبد، فينتقل إلى البدل وهو الصوم، والإجماع منعقد عليه. كلام جميل، إنما من أول إن المسكن لا يمنع الانتقال إلى الصوم للحاجة، فإن كان يقصد المسكن الذي هو فاخر فجاز أن ينتقل إلى غيره الذي يتناسب مع حاله، والباقي من ثمنه يكفر به نفسه، هذا أمر موجود الحين. احنا بنتكلم دلوقتي على ايه؟ على الصوم، مش كده؟ على الصوم. كذلك احنا بنتكلم على الرقبة، احنا ما زلنا في الرقبة، يعني بيتكلم عن الحالات التي ينتقل منها الى من الرقبة الى الايه، الى الصوم. دخل فيها من كان عنده عبد غالي الثمن، فإن باعه اشترى به عبدا يحل مكانه، خلاص كده، والباقي يكفي بشراء عبد وعبده، يبقى لا حرج يفعل. يبقى المسكن يا جماعة إن باعه واشترى آخر يتناسب مع حاله والباقي يكفي لعبد فعل، عنده عبد غالي الثمن إن باعه اشترى مكانه ما يحتاج إليه ثم اشترى عبدا وأعتقه فعل. هذه عبارات الروضة، إنما الغموض في هذه العبارة لا. والمراد بحاجة الخدمة أن يكون به مرض أو كبر أو زمانة، يعني عجز أو ضخامة جسم فخين أوي ولا يقدر معها على خدمة نفسه، أو كان لا يخدم نفسه في العادة مع الصحة، رجل بيخدم متعودش يخدم نفسه، فدي الحاجة. إن كان عنده عمد لا يعتقه، لا يعتقه، ولكن هذه حاجته يؤديها وينتقل إلى البدن. فلو كان يخدم نفسه كأوصاف الناس لزمه الاعتاق على الراجل. والمراد بالنفقة، انت لسه بتقول لو معقله يحتاج اليها لنفقة بيته، ايه بقى النفقة دي؟ هي قوته وقوت عياله وكسوتهم وما لا بد منه من الاساس، وكذلك شراء عبد يحتاج إليه للخدمة. وهل تتقدر النفقة والكسوة بمدة؟ يعني أنت قلت دلوقتي أنا معايا 1000 جنيه وعلي كفارة الظهار، أروح أشتري عبد ب600 أو ب700 وأعتقه، إذا كان هذا المال أنا محتاجه كما قلنا في أكل وشرب العيال والكسوة بتاعة العيال وشراء عبد يقوم على الخدمة لأني لا أستطيع أن أستقل بالخدمة، يبقى أخلص الأشياء دي أولا، ثم بعد ذلك إن وجد فائض يكفي لشراء عبد وعبده لا حرج. طيب المدة قد إيه؟ المدة التي تكون في توفير الأكل والشرب، الرافعي قال لم يقدروا الأصحاب، فيجوز أن يعبر أن يعتبروا، أن يعتبروا كفاية العمر، ويجوز أن يعتبر كفاية يا جماعة السنة. ويؤيده قول البغوي بأنه يترك له ثوبا للشتاء وثوبا للصيف، قال النووي والصواب يعني قد تجمع. قال ابن الرفعة قد تعرض له الأصحاب في كفارة اليمين، فقالوا ما حكاه المحاملي وغيره أنه من ليس له كفاية على الدوام ولو كان له ضيعة أو رأس مال يتجر فيه وكان يحصل منهما كفاية بلا مزيد، لو باعهما لتحصيل رقبة لصار في حد المساكين لم يكلف البيع على المسجد. أنا عندي أبيض واللي داخل من البيت بيكفيني، بيكفي أكلي وشربي في وقتنا الحالي، العبرة بالشخص، بيدخل لي 1000 جنيه أنا نفقت 1000 جنيه، يعني معنى ذلك لا يتبقى لي شيء، يبقى ليس لي أن أبيع البيت يا جماعة، ليس لي أن أبيع هذا البيت، وإلا خرجت إلى حد المساكين فلا يكلف على ذلك. لم يكلف ببيعهما على المذهب الذي قطع به الجمهور، ولو كان له ماشية تحلب في ملكه فهي كالضيعة إن كان لا يزيد لا تزيد غلتها على كفايته لم يكلف به لبيعها، وإن زادت لزم بيع لي. يا جماعة الزائد ذكره المولى. طيب فرع، شخص له مال حاضر ولم يجد الرقم، بحث عنها فلم يجد ولكنها موجودة، أو له مال غائب لا يجوز له العدول إلى الصوم في كفارة القتل والجماع واليمين، بل يصبر حتى يجد الرقبة أو يصل إلى ماله، لأن الكفارة على الإيه يا جماعة؟ على التراخي، دي كفارات على التراخي، وبتقدير أن يموت تؤدى فيه في تركته، بخلاف العاجز عن ثمن الماء فإنه يتيمم، لأنه لا يمكن قضاء الصلاة لو إيه؟ لو مات، ولا ينتظر إلى خروج الوقت يا جماعة. وفي كفارة الظهار وجهان، لأن فيها المعنيين، فيها المعنيين على التراخي، ولكن أيضا يتضرر بفوات الاستمتاع بامرأته، فلذلك اختلاف الأمرين فيها خلف المسألة كم وجه؟ وجهين. وجه هي كبقية في الكفارات، ننتظر إلى تحصيل المال أو وجود الرقبة. القول الثاني هي أقرب إلى الصلاة، لأن أصلا الاستمتاع من الأمور الموجودة المطلوبة، فلذلك له أن ينتقل إلى البدن. أشار الغزالي والمتولي إلى ترجيح وجوب الصبر، هذه عبارة الروض، وما ذكره الغزالي والمتولي في وجوب الصبر صححه النووي في تصحيح التنبيه، التنبيه بتاع الشرازي. ويؤخذ من كلام الرافعي والروض هنا أن الكفارات الواجبة هنا بسبب محرم تكون على الإيه؟ على الفور. يبقى دول الوجهين، على الفور أو على التراخي. وقد ذكر ذلك في مواضع، ذكر في مواضع أخر أن الكفارات كلها على الإيه؟ على الفور. وقد صرح النووي في شرح مسلم في حديث المجامع في رمضان بأنها على الإيه يا جماعة؟ على التراخي، وفيه من الاختلاف الكثير ما ظهر والله أعلم. نعم. ما احنا بنقول علشان كده اختلفت انظار كفارة الظهار، هل هي كالكفارة ولا هي تختلف عن الكفارة؟ فمن قال بالاختلاف قال الامر على الفور، لان فيه هنا استمتاع، وان تأخرت ربما وقع في جماعها وبالتالي وقع في المحرم، مش كده؟ فعشان كده يبقى الأمر. ولكن هم لما بيتكلموا في المسألة دي على أساس أن الرجل متزوج بامرأة واثنين وثلاثة، فإن تأخر عن واحدة يعني لا يضر. ولو تعثر عليه الإعتاق كفر باليا جماعة بالصوم. وهل الاعتبار باليسار والإعتار بوقت الأداء أم بوقت الوجوب؟ خلي بالك، أم بأغلب الحالين؟ ثلاث الوجوب بمجرد ما إيه؟ ظاهر، يبقى وجب عليه. الأداء ساعة ما يفكر يدفع الكفارة اللي عليه. بأغلب الحالين نشوف الأشد فيه، إذا كان ساعة الوجوب عنده يسار عنده مال، وساعة الأداء ما عندهوش، يبقى نقول العبرة بالأغلب يعني باليسار والعكس. فيه أقوال أظهرها أن الاعتبار بوقت الأداء، لأنها عبادة لها بدل من غير جنسها. يعني إيه من غير جنسها؟ يعني حننتقل من المال إلى الصيام كده يا جماعة، ده من غير جنتين. إذا انتقل من بلد إلى آخر لعرف رقبة لا نستطيع أن نحكم عليه بهذا الأمر إطلاق. إن فعلها قبل، ولكن العبرة بالإيه؟ ببلد، العبرة ببلد. عشان أقول لك دلوقتي هناك بعض بلاد على مستوى العالم فيها رقبة أو فيها العبيد ألزمك بأن تذهب إليها لتفعل، لا ينفعش. طيب فبنقول يا جماعة بدل من غير جنسها فاعتبر فيها حالة الإيه يا جماعة؟ الأداء كالوضوء والتيمم. شوف القياس يا جماعة، الوضوء والتيمم بدل من غير جنس، بدل من غير جنس، فالوضوء بالماء والتيمم بالتراب. فننتقل من جنس إلى جنس، والعبرة عندنا هنا بالوجوب ولا الأداء؟ الأداء، الأداء خلاص، يعني بمعنى عندما أذن لصلاة الظهر وجب علي أن أصلي ولم يكن هناك ماء، فنمت لي ساعة وأم فوجدت الماء، أقول العبرة بالوجوب يبقى تيمم، ولا الماء طالما وجد أفعل الماء؟ يبقى العبرة بالإيه؟ في الأداء. فهذا قياس جيد. يبقى والقيام والقعود في الصلاة قياس ثاني. لو أن الظهر وجبت علي وأنا قادر على القيام ثم حدث لي عجز فلا أستطيع أن أقوم، أصلي يا جماعة؟ قاعدا. فالعبرة بالأداء. فعلى هذا إذا كان موترا وقت الأداء ففرضه الاعتاق، وإن كان معترا ففرضه الصوم، حتى وإن كان موترا قبل ذلك. ولو شرع بالصوم ثم أيسر أثم، يعني رجل مفلس وبدأ يشرع في الصيام في اليوم الثالث أو الرابع جاءه مال، هل يقطع ويعتق ولا يكمل؟ لا يكمل. ولم يجب عليه الانتقال إلى العتق على الأصح في وجه ثاني، أنه يقطع ويعمل يا جماعة ويعتق، وهذا قول المزني. فعلى الصحيح في جواز الخروج من الصوم وجهان كالوجهين في رؤية الماء في صلاة يسقط فرضها بالتيمم، تيممت وصليت وفي أثناء الصلاة حضر الماء، خلاص؟ يعني الأصح أنني أكمل الصلاة طالما شرعت فيها بتيمم أكمل. إنما قبل الدخول أقول لك الكفر، إنما دخلت وبدأت، وذلك لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. يبقى تكمل. الوجه الثاني إنك تقطع خلاص كده، وتقطع الصلاة وتتوضأ وخذها فلم تجد ماء فتيمم وعند واجب فرع. إذا صار واجبه الصبر وجب أن ينوي من الإيه؟ من الليل لكل يوم، ولا يجب تعيين جهة الكفارة. ينوي الصيام لأنه الصيام واجب، لأن الكفارات صيامها واجب، وليس عليه أن ينوي نية التتابع على الأصح، لأنه كده كده لازم يتابع في نص الآية. ويجب تتابع الصوم كما هو نص القرآن العظيم، فلو وطئ المظاهر من الليل قبل تمام صوم كان عاصيا، لأن لازم تقضي الصوم بالكامل حتى يباح لك أن تطأ. فإن وطأ امرأته قبل نهاية الكفارة، قبل نهاية الصوم، فإنما هو عاص إلا أنه لا يقطع التتابع. يبقى لسه صوم شغال. ما هي أصلا كفارة الظهار لما يقول لي ليس على الوجوب مش معنى ذلك أنه لا ينوي، النية قائمة موجودة، خدت بالك، وهي نية كفارة الظهار ولكنها ليست على الوجوب. ولو أفطر يوما، لو أفطر اليوم الأخير لزمه الاستئناف. الاستئناف يعني يبدأ من جديد. طب الأيام اللي فاتت هل تفطر ولا تحسب ندب مندوبة تطوع؟ خلاف قائم في المذهب. يعني واحد صام شهر وفطر يوم، يبقى الشهر اللي عدى ده احنا قلنا هيبدأ من جديد يعد واحد اثنين ثلاثة. طب اللي فات عندنا وجه أنه باطل، صيام باطل، وجه الثاني أنه يقع تطوعا. هنكمل تيجي. ولو غلبه الجوع فأفطر بطل التتابع عليه الاستئناف. ونسيان النية في بعض الليالي يقطع التتابع كتركها عمدا. خلي بالك من الحتة دي، مسألة الحقيقة الواحد وقف قدامها كتير. النسيان عذر يمنع من المؤاخذة كده يا جماعة. من نسي فصلى من غير وضوء يرفع عنه المؤاخذة، يعني لا يعاقب، لا يكون عاصيا، ولكن هل تصح الصلاة؟ لا كده، فعليه الايه؟ الإعادة. ماشي، الكلام ده هنا قائم. نسي النية، والنية ركن من أركان الصيام، في بعض الليالي، يبقى هذا اليوم الذي صامه ماله لا يقع من الكفارة، صح؟ طب اليوم اللي فطره ده احنا قلنا لا يؤاخذ به، اي لا يكون عاصيا، ولكن هل يكون سببا في قطع التتابع؟ هي دي المشكلة. هل يكون سببا في قطع التتابع؟ يعني عليه ان يأتي ان يستأنف من جديد، يعد واحد اثنين ثلاثة، ولا جازت المسامحة هنا؟ الحقيقة المسألة هنا خرجت على ان هذا الامر نادر، والنادر لا حكم له، فعشان كده قالوا بقطع الايه؟ التتابع، ويستأنف من جديد، وفي النفس فيه شيء، وفي النفس منه شيء. ماشي يا جماعة؟ لأن لو رفع عنه المؤاخذة على الأقل يبقى لا يقطع التتابع، هذا ما نرى، ولكن هذا هو المنهج. هتيجي برضو بعض المسائل بنفس الكيفية. نعم، يعني انت اذا لم تنوي يوم في رمضان خلاص، يعني نمت لك مثلا بعد العصر على اساس هتقوم هتفطر، سابوك نايم صحيح تنيم الظهر، اذا بهذا لي هتمسك لحرمه الوقت وعليك القضاء يوم، مش كده؟ فاليوم ده خلاص اسقطناه، ولكن انا بتكلم في جزئيه ثانيه، هل يقطع هذا اليوم التتابع؟ هذا هو المسألة، وكما قلنا في النفس منه شيء في المسألة دي بالذات. هتقابلني برضو بعد مسائل بنفس الكيفية. ولو شك بعد فراغه من صوم يوم هل نوى أم لا، طالما فرغ من العبادة الشك لا عبرة فيه، على طول كده لا يعتبر، لا يلزمه الاستئناف على الصحيح، ولا أثر للشك بعد فراغ اليوم، ذكره الرويان. المرض يقطع التتابع على الأظهر، يبقى في وجه ثاني أنه لا يقطع، لأنه لا ينافي الصوم بخلاف الجنون والإغماء، بخلاف الجنون والإغماء كالجنون لا يقطع التتابع، يعني واحد جن أو أغشي عليه فعد يوم فلما فاق يكمل. وقيل كالمرض، يعني في قول إن الإغماء كمان كالمرض يقطع التتابع. وفي السفر خلاف، أصل المرض والسفر هذه رخص أعطاها الله تعالى للمسافر والمريض كده يا جماعة. وقيل كالمرض وقيل يقطع قطعا لأنه باختياري، أي أنشأ السفر باختياري، وكذا حكاه الرافعي والنووي. وبالجملة فالمذهب أنه ينقطع التتابع بالفطر في السفر، ده المذهب. الوجه الثاني أنه لا يقطع، ولو أكره على الأكل فأكل. قلنا له هتاكل ولا نذبحك؟ قال طب ماشي هات واحدة بيبلو طقة حلو. قلنا يبطل صوم وانقطع الايه التتابع لأنه سبب نادر. الحقيقة اتفرق، نكمل وبعدين نقول الحتة دي تاني. هذا هو المذهب. ولو استنشق فوصل الماء إلى دماغه قلنا يفطر، وفي انقطاع التتابع خلاف، يعني وجهين. ولو أوجر مكرها لم يفطر، يعني زغطناه. فرق الحالة الأولى من الثانية، ده الزغط فتحنا له بقه وحطينا له أكل بالعقل، إنما الثانية قلنا له كل وإلا راح واكل. لو أوجر مكرها لم يفطر ولم ينقطع التتابع على ما قطع به الأصحاب في كل الطرق، وفي وجه يبطل ويقطع التتابع، وهذا قول وجه ضعيف. الحقيقة الإغماء لا يقطع التتابع، لا لا نشيلهم كأنهم أيام مش موجودة خالص. نكمل مثلا صام 40 يوم وبوشي عليه وعد أسبوع في إغماء ثم أفاق، نقول له عد بقى كمل. في المرض أيضا إذا اشتد عليه المرض فلم يستطع الصيام، أقول لك لا يقطع التتابع. فالمرض هنا لا يقطع التتابع، إنما المرض واحد عنده شوية إنفلونزا ولا كده حاجات يسيرة فهذا يكمل الصيام. الخصلة الثالثة، المذهب من نسي الفاتحة خلاص كده عليه أن يأتي بركعة جديدة، وإن سلم وعلم بالنسيان يأتي بالصلاة. دي المذهب في وجه ثاني، ولكن المذهب لن تركه خلاص. فاحنا بنتكلم من رفع المؤاخذة، النسيان يرفع المؤاخذة، مع رفع المؤاخذة لا يصحح العبادة. انه ياتي بركعه جديده بقيه الصلاه. ممكن قياس جيد. الخصله الثالثه الاطعام، فمن لم يستطع الصوم لهرم او مرض او مشقه شديده او الخوف من زياده المرض فله ان يكفر بالايه بالاطعام للايه. وهل يشترط في المرض الا يرجى زوال ام لا؟ ما احنا قلنا النهارده هو عيان بكره هيخف، وقلنا هذه كالكفارات على التراخي على قول من الاقوال كده يا جماعه. قال الاكثرون يشترط ان الزاد العيان على طول، وقال الامام الغزالي ان كان يدوم هذا المرض شهرين في غالب الظن المستفاد من الاطباء او من العرف فله العدول الى الاطعام. وصحح النووي ما قالاه يعني ما قاله يعني الإمام الغزالي. طيب يعني الإمام والغزالي الاثنين مع بعض يعني الجوين يعني والغزالي. قال النووي: وقد وافق الإمام على ذلك آخرون والله أعلم. فيطعم 60 مسكين. يعني تيجي تقول لك ايه واحد ظاهر تقدر تظن لا وهو ما شاء الله توبة، ايش معنى دي؟ فلما تقدر تصوم لا تنتقل الى الكفارة. معاهد الاسهل ادفع فلوس، ايه المشكلة؟ ادفع لي 100 جنيه ولا بتاع ما يخز. انما الصيام بالنسبة له مشقة. ان كان قادرا على الصوم وادعى عدم القدرة فلا يقبل منه ذلك، لا يقبل منه ذلك، لازم يصير. يبقى ينتقل من الصيام إلى الإطعام عند عدم القدرة فعلا لمرض، لهرم، إلى غيره. نعم؟ ممكن ما يقدرش يصبر على الجماعة الزوجة؟ لا يصبر، معقوبة ليه عشان ما عملهاش تاني. فيطعم 60 مسكينا للآية، كل مسكين مد من قود البلد. خلي بالك بقى من الحتة دي عشان العالم اللي عمال تخرف، وفجأة واحد يقول لك ايه 600 جنيه، ما شاء الله جبتهم منين دول؟ جبتهم منين؟ واحد يقول لك 300 جنيه، جبتهم منين؟ يقول لك احنا بنقدر كده الفقير 5 جنيه، 65 ب300. جبت الكلام ده منين؟ هو التقدير بالهوى كده يا جماعه ولا ايه الحكايه؟ يقول لك لا ما احنا قلنا نص فرخه على شويه رز. فرخه ايه ورز دي يا جماعه؟ بصوا الكلام بيقول ايه. لكل مسكين ايه مزد من قوت البلد اذا كان مما تجب فيه الزكاه، والمد ركن وثلث بالبغدادي، وهو مد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المد كام؟ 455 جرام. بعضهم زاد، بعضهم وصل لغايه 600 جرام. ماشي 600 جرام، شكله قد ايه؟ هو رز مثلا ولا مكرونه؟ احسبهم بالمكرونه. لو قلنا 600 جرام يبقى كل 10 بستة كيلو، صح؟ ستة ستة ستة ستة ستة ستة يبقى 36 كيلو. 36 كيلو في 2 جنيه، ها؟ قول 75 جنيه. جت منين بقى 300 و600؟ يبقى قول 600 جرام، مش هنقول 455 جرام ولا نص كيلو، خليهم 600 جرام. يبقى 600 يعني كل 10 افراد ب6 كيلو على طول. خلاص احنا قلنا كام؟ ها 60، يعني 6 عشرات، 6 في 6 36 كيلو من طعام ده. على الرغم ان العبره عندنا بالكيل وليس بالوزن، لان الاطعمه تختلف في حجمها مع وزنها. البلح، المد بتاع البلح ممكن يكون اخف من مد الايه العدس او الرز او كده. ولا يجوز صرف الكفاره الى كاف، لازم مسلم، ولا الى هاشمي ومطلبي، ولا الى من تلزمه نفقته كزوجه وقريب، ولا إلى عبد. ما ينفعش أدي مراتي منها ولا أبويا ولا أمي، ولا قريب علي نفقته وجوبا، ولا إلى عبد لأن العبد ماله لسيده. فلو صرف إلى عبد وسيده بصفة الاستحقاق جاز، يعني السيد فقير ما فيش مذاكر. وإن كان بإذن السيد، إن كان بإذن السيد، لأنه صرفه إلى السيد لا إلى العبد، لأن مال العبد للسيد. ويجوز الصرف إلى ولي الصغير والمجنون إذا كانوا محتاجين، ولو عجز عن العتق والطول ولم يقدر إلا على إطعام 10 أو على مد واحد لزمه إخراجه بلا خلاف، لأنه لا بدل للإطعام. اكتب لي قاعدة أن المعتور لا يسقط بالميسور. معاك كوباية ماء وعايز تتوضأ، بس تيمم، تتوضأ بها إلى أن تنفد ثم تتيمم للباب. الميسور لا يسقط بالإيه؟ بالمعتور. أنا قلت إيه؟ لا اعكس، الميسور لا يسقط بالمعتور. فلو عجز عن جميع خصال الكفارة، استقرت الكفارة في ذمته على الأظهر، وقول الشيخ ولا يحل وقعها حتى يكفر للآية. انت حر بقى، مش قادر مات، مش قادر استحمل استحمل، هيطلع يجري يشتغل في التراب. قال لامرأته أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، 3 مرات. نظرة إن أراد التأكيد بالثانية والثالثة فهو ظهار واحد، ويبقى القول الثاني والثالث هذا للتأكيد. وإن أمسكها، فإن أمسكها بعد المرات فهو عائد وعليه كفارة واحد. قال لها معلش أنا أسف، تعالي أمسك هذه يكفر. وإن أراد بالثانية ظهار آخر وبالثالثة كذلك تعددت الكفارات على الجديد. يعني قال لا، ده انا كنت اقصد 3، الظهر الاول والثاني والثالث، يبقى خلاص عليك 3 كفارات. ولو اطلق قال لها انت علي كظهر امي، انت علي كظهر امي، انت علي كظهر امي، تقصد تاكيد ولا تقصد تكرار؟ مش عارف، ده اسمه الاطلاق. ولم ينوي شيء فهل يتحد الظهار أم يتعدد؟ يعني هل يلحق على التأكيد ولا على التكرار؟ فيه خلاف، والأظهر الاتحاد، هو كأنه يؤكد. نعم، أصل أنت محتاج نية، محتاج نية، والنية غير موجودة. زي ما يقول لها إيه، إن خرجت من البيت بإطالة على الفتوى التي أخذ بها القانون إلا قال يجري مجرى اليمين، طالما أن القول يترجح بين أمرين تتوقف على النية، فالنية لا بد أن تكون مقارنة للقول. قال لك منش عارف يلحق باليمين ولا يلحق بالصلاة، يبقى الأظهر الاتحاد، لأن التأسيس إنشاء حكم. خلاص، إذا وجدت شبهة يسقط. لو واحد زنى بامرأة بعقد يسمى بعقد الزواج العرفي اللي بيدينا، هل نقول الأصل التأسيس وقد أنشأ زنا فيرجم؟ لا، لأنه ليه شبهة، مش كده؟ والحدود خلاص إنما تدرأ بالشبهة. وبه قطع ابن الصباغ والمتولي. وقد تقدم أن إذا كرر لفظه وأطلق يتعدد الطلاق، يتعدد الطلاق، والفرق أن الظهار والطلاق، بين الظهار والطلاق أن الطلاق أقوى لأنه يزيل الملك، يزيل مش يزيل. هذه الكتب اللي تحقق، لأنه يزيل الملك بخلاف الظهار، خلي بالك. يعني لو أطلق في الطلاق قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يبقى الأصل التأثير. ليه؟ لأن الصيغة دي مش محتاجة لإيه؟ لنية، مش كده؟ افتقدت إلى نية. لو محتاجة لنية نقول تجري على واحد، إنما هنا غير محتاجة لنية، الطلاق يقع. لو قال أنا قصدت تأكيد أخذنا بقوم، قال لا أدري، فالأصل فيها التأكيد علشان صريح لا يحتاج لنية. ما احنا قلنا الظهار، الفرق بين الاثنين ان الظهار لا يزيل الايه؟ الملك، بعكس الطلاق فلا يقاس عليه، بخلاف الظهار. وبان الطلاق خليها به له عدد محصور، ادي فرق ثاني، والزوج مالك له، فإذا كرره كان الظاهر استئناف المملوك، والظهار ليس بمتعدد في وضعه ولا هو مملوك للزوج. ولو تفاصلت المرات، يعني حصل بينهم فصل، وقصد بكل واحد ظهرا أو أطلق، فكل مرة ظهار برأسه، خلاص كده، هي ظهار برأس، يعني بإيه؟ بكفارة مستحيلة، والله أعلم. بكده بنكون انتهينا من موضوع الظهار. يتبقى لنا اللعان والعدة والاستبراء والرضاع والنفقة. هي الباب بتاع الأحوال باب طويل جدا. طيب إن شاء الله تعالى هنحاول نخفف بس الجلسات، من الغهاش خلال الفترة اللي جاية. أنا فضل في الأصول جزئية صغيرة في جزء العموم، أنتهي منها إن شاء الله تعالى، وبعد كده هنبتدي يعني نوقف الأصول شوية لغاية المولى سبحانه وتعالى ما ينتهي بس الجزء بتاع الامتحانات دي، وبعدين نرجع تاني ويعني نكثر الجلسات ونطول المدة بتاعتها. فالمولى سبحانه وتعالى يسر ذلك. فإن شاء الله تعالى يوم الثلاث، يعني هاجي لكم يوم الأربع مشيئة الرحمن، نيجي يوم الأربع، نريح الثلاث ونيجي الأربع علشان ننتهي من الجزء بتاع الأصول، ونخبركم إن شاء الله بالمواعيد الجديدة ومشي الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.